لا يستوي عادي مثلا بيت مليء بالسنة ولزومها وبيت مليء بالبدع ولزومها. نعم شيخ. بسم الله عليك. قال رحمه الله: الشيطان جالس على سريرها، وعلى السرير بساط من الجهل، وتخفق فيه الأهواء، وعن يمينه وشماله مرافق الشهوات واتباع الهوى، وقد فتح إليه باب من حقل الخذلان والوحشة والركون إلى الدنيا والطمأنينة بها والزهد في الآخرة، وأمطر من وابل الجهل والهوى والشرك والبدع ما أنبت فيه أصناف الشوك والحنظل والأشجار المثمرة بأنواع المعاصي والمخالفات من الزوائد والتنديبات والنوادر والهزليات والمضحكات والأشعار الغزليات والخمريات التي تهيج على ارتكاب المحرمات وتزهد في الطاعات. جمع بين فتن الشبهات والشهوات. الأول أسس بنياه على توقف الله ورضوان، والثاني على بدع ومنكرات وشبهات وشهوات لا يستوي يعني مثلا. نعم شيخ. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وجعل في وسط الحقل شجرة الجهل به والإعراض عنه، فهي تؤتي أكلها كل حين من الفسوق والمعاصي واللهو واللعب والمجون والذهاب مع كل ريح واتباع كل شهوة. كل هذا الكلام تأكيد، كل هذا الكلام وما سبق تأكيد للتقسيم، تقسيم البيتين، بيت السنة وبيت البدعة. نعم. صلى الله عليه. ومن ثمرها الهموم والغموم والأحزان والآلام، ولكنها متوارية باشتغال النفس بلهوها ولعبها، فإذا أفاقت من سكرها أحضرت كل هم وغم وحزن وقلق ومعيشة ضنك، وأجري إلى تلك الشجرة ما يسقيها من اتباع الهوى وطول الأمل والغرور، ثم ترك ذلك البيت وظلماته وخراب حيطانه. يعني أصحاب الأهواء والبدع وإن تضاحكوا وظاهر أمرهم السرور والبهجة والفرح، إلا أن قلوبهم مليئة بالهموم والغموم، ولا تظهر كما يقال إذا ذهبت السكرة جاءت الفكرة. نعم. أما صاحب السنة في انشراح وقرة عين ومأجور في همه وغمه، حتى لو قدر أصابه هموم وغموم، فتلك الهموم والغموم صبره عليها تعبد، وهو عليها مأجور. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأجري إلى تلك الشجرة ما يسقيها من اتباع الهوى وطول الأمل والغرور، ثم ترك ذلك البيت وظلماته وخراب حيطانه، بحيث لا يمنع منه مفسد ولا حيوان ولا مؤذ ولا قذر، فسبحان خالق هذا البيت وذلك البيت. فمن عرف قدر بيته وقدر الساكن فيه وقدر ما فيه من الكنوز والذخائر والآلات انتفع بحياته ونفسه، ومن جهل ذلك جهل نفسه وأضاع سعادته. وبالله التوفيق. لا يستوي يعني مثلا. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: فصل. سئل سهل التستري: الرجل يأكل في اليوم أكله؟ قال: أكل الصديقين. قيل له: فأكلتين؟ قال: أكل المؤمنين. قيل له: فثلاث أكلات. فقال: قل لأهله يبنوا له معلفا. قال: هذا ليس على إطلاقه، إنما مراده رحمه الله أن يكون همه التكثر من الأكل، وهذا الوصف لا ليس بلازم. قد يأكل الإنسان ثلاث أكلات ويقدم من الخير الشيء الكثير للمسلمين، وقد يأكل أكلة واحدة ويكون أقل أو أقل نفع من غيره. الشاهد أنه يتقلب الأكل اتباعا للسنة، ثلث لطعامه ثلث شرابه، ولا يكون همه التشبع والأكل والتلذذ. نعم شيخ. سأل إبراهيم بن أدهم رحمه الله في كتاب حلية الأولياء أنه زار بلخ فقال: يا أهل بلخ كيف أنتم والزهد؟ يكلم زهاد بلخ. قالوا: إن وجدنا أكلنا وإن لم نجد صبرنا. قال: ما أنتم وكلاب بلخ إلا سواء. نعم الله يليك. قال رحمه الله: قال الأسود بن سالم: ركعتين أصليهما لله أحب إلي من الجنة بما فيها. فقيل له: هذا خطأ. فقال: دعونا من كلامكم، الجنة رضا نفسي، الركعتان رضا ربي، ورضا ربي أحب إلي من رضا نفسي. على كل حال، بعض الأقوال التروى مثل هذه الأقوال ليست لا يسلم بها، لا يسلم بها، اجتهاد ورؤية رأى رحمه الله، ولا تؤخذ بالتسليم المطلق. يذكر سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى ينتقد بعدها ينتقد بعض مثل هذه الأقوال حتى عن بعض التابعين الكبار رضي الله عنهم وارضاه، لكن على مفهومه رحمه الله يقال هذا رأيه، أن الركعتين فيها مرضاة الله كما ذكره، والجنة فيها مرضاة نفسه. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: العارف في الأرض ريحانة من رياحين الجنة، إذا شمها المريد اشتاقت نفسه إلى الجنة. أعيد القول. قال: العارف في الأرض ريحانة من رياحين الجنة، إذا شمها المريد اشتاقت نفسه إلى الجنة. مقصودة بالمريد هنا أحسن ما إليك. هو العبارات هذه العارف والمريد، يقول بعض أهل العلم ابن القيم رحمه الله تأثر بالهروي في منازل السائرين وجاره في عباراته، ويكثر من قوله العارف والسائر والمريد. وهذه العبارات لو أنه استغنى عنها واستبدلها بغيرها لكان أحسن. العارف بالله إذا أخذناها العالم، العالم بالله عز وجل وبالنصوص، لكن العبارات فيها إيهام، ليت أنه استبدلها بغيرها. والمريد يطلق عندهم عند الصوفية من بلغ منزلة للتأمل والتفكر والنظر. نعم. وقيل العابد يا شيخ بدل المريد. العابد أحسن. جاء لي أمس. نعم. شيخ الإسلام رحمه الله يحرص على استعمال الألفاظ الشرعية، ومن جميل ما له رسالة اسمها الأسماء التي علق الشارع معها. والشيخ العثيمين رحمه الله للكلام اللطيف حول بعض المصطلحات في التسمية، ويقول بأن بعض المسميات غير الشرعية توهم، مثل قولهم المخيط ما لنفس له سائلة. قال: هذه العبارات ما كل يفهمها. الآن المخيط في الحج يظنون كل شيء في خياطة داخل في مسمى المخيط، وهذا خطأ. المخيط ما فصل على حجم العظم. فالشاهد استعمال الألفاظ الشرعية مطلب، ولهذا ابن تيمية قيد هذا الشيء، قال: ويجوز مخاطبة كل أهل اصطلاح باصطلاحهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ثم قال: وكانت المعاني صحيحة. الحاجة ما تدعو، الحمد لله. استبدل لفظ العارف بالعابد، المريد بالعالم، انتهى الإشكال. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قلب المؤمن قلب المحب موضوع بين جلال محبوبه وجماله، فإذا لاحظ جلاله هابه وعظمه، وإذا لاحظ جماله أحبه واشتاق إليه. عبد الله بن مسعود معنا موجود أحسن مني. الشيخ عبد الله. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعلك تشوف العبارات هذه يا شيخ، هل هي من كلام الجوزي في الكتاب الذي ينقل عنها المدهش؟ إن شاء الله. جزاك الله خير. بمشق باقي قريب الخوف، انتهى الموقف الآن أحسن لي. يكفي رأك الفائدة. اليوم عندنا الشيخ عبد الله بن مسعود. الشيخ عبد الله، استعن بالله. من كتاب روضة العقلاء لابن حبان رحمه الله، باب ذكر الزجر عن تهاجر المسلمين كافة. قال رحمه الله بعدما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. قال أبو حاتم: لا يحل التباغض ولا التنافس ولا التحاسد ولا التدابر بين المسلمين، والواجب عليهم أن يكونوا إخوانا كما أمرهم الله ورسوله، فإذا تألم واحد منهم تألم الآخر بألمه، وإذا فرح فرح الآخر بفرحه، ويجب نفي الغش والدغل مع استسلام الأنفس لله عز وجل مع الرضا بما يوجب القضاء في الأحكام كلها، ولا يجب الهجران بين المسلمين عند وجود الزلة، بل يجب عليهم صرفها إلى الإحسان والعطف بالإشفاق وترك الهجران. انتهى كلامه رحمه الله. لهذا من مداخل الشيطان أن صحبة سنوات بين أخوين تفسدها خلاف لحظات، فيتهاجران ويتدابران ويتقاطعان. هضم حق النفس لله ثم لكسب ود أخيه في راحة مطمئنان قلب قرة عين وانشراح صدر. نسأل الله يجعلنا إياكم من المتحابين في الله المتآخين في الله. شكرا الله. عندنا الشيخ راشد. ما عند الشيخ راشد عنده القواعد الحسان، نقرأ منها قليلا. الشيخ راشد موجود؟ نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اقرأ دقيقتين الشيخ دقائق. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: القاعدة 25: حدود الله قد أمر بحفظها ونهى عن تعديها وقربانها. حدود الله قد أمر بحفظها ونهى عن تعديها وقربانها. قال تعالى: والحافظون لحدود الله. تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. أما حدود الله فهي ما حده لعباده من الشرائع الظاهرة والباطنة التي أمرهم بفعلها والمحرمات التي أمرهم بتركها، فالحفظ لها أداء الحقوق اللازمة وترك المحرمات الظاهرة والباطنة، ويتوقف هذا الفعل وهذا الترك على معرفة الحدود على وجهها، يعرف ما يدخل في الواجبات والحقوق فيؤديها على ذلك الوجه كاملة غير ناقصة، وما يدخل في المحرمات ليتمكن من تركها. ولهذا ذم الله من لم يعرف حدود ما أنزل على رسوله، وأثنى على من عرف ذلك. وحيث قال تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها، كان المراد بها ما أحله لعباده وما فصله من الشرائع، فإنه نهى عن مجاوزتها وأمر بملازمتها.